بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنستعين بالله تعالى ونتذاكر اليوم 29 من شهر رمضان، نسأل الله سبحانه أن يكمل لنا مضمار الأجور وأن يكمل لنا شهرنا، ولكن لمسيس الحاجة إلى معرفة صلاة العيد سيكون موضوع مجلسنا اليوم هو في صلاة العيدين أو في صلاة العيد، صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، مستعرضين ما ذكره العلماء، أن حين عقد لها صاحب الروض المربع بابا قال باب صلاة العيدين، وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: أي صفتها، ما هي صفة صلاة العيدين وما هي أحكامها وما يتعلق بذلك؟ قال: وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون اتخذوا أعيادا زمانية ومكانية فأبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر والإضحى، شكرا لله تعالى على أداء تلك العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وهذه زمانية، والمكانية الكعبة والمشاعر. الكعبة يعود المسلمون إليها، فهي عيد مكاني نيط بها صحة الحج والطواف، فلا يصح الطواف بغير الكعبة ولا الحج بغير الكعبة، فهي عيد مكاني. وكذلك المشاعر المقدسة مثل عرفات، مثل منى، مثل مزدلفة، وسائر المشاعر المقدسة، الصفا والمروة. أي نعم، هذه أعياد مكانية. أما الأعياد الزمانية فهي عيد الفطر وعيد الأضحى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. لما قدم المدينة إذا لهم يومان من السنة يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. قال السيوطي رحمه الله: وهي من خصائص هذه الأمة، صلاة العيدين من خصائص هذه الأمة، ومناسبة اتباع العيدين قال مناسبة يعني لأنه أتبع باب صلاة العيدين بصلاة الجمعة. ما هي المناسبة؟ يقول مناسبة اتباع صلاة العيدين بصلاة الجمعة ظاهرة، وهي أنهما يؤديان بجمع عظيم، يعني يجتمع للعيدين كما يجتمع للجمعة، هذه المناسبة بينهما. ويجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة نهارا، صلاة الجمعة وصلاة العيدين. ويشترط لكل منهما ما يشترط للآخر في الجملة، يعني خطبة وكذا. وحكمها تجب في قول، تجب صلاة العيد في قول على من تجب عليه الجمعة، وإنما قدمت الجمعة للفرضية لأنها آكد في الفرضية وكثرة وقوعها. قال سمي به، يعني سمي العيد بالعيد لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، والعودة والتكرار هذا عيد، يعني عاوده، ولاعتياد الناس له كل حين، أو لأنه يعود بالفرح والسرور، أو لأن لله فيه عوائد الإحسان على عباده في كل عام. يوم العيد يوم الجوائز، يوم عيد الفطر يوم الجوائز، وكل عيد من العيدين بعد أداء فريضة ركن من أركان الإسلام. عيد الأضحى بعد ركن الحج، وعيد رمضان بعد ركن صيام رمضان. منها عوائد لله، عوائد الإحسان لله في هذا العيد، عوائد الإحسان على عباده في كل عام. من هذه العوائد الفطر بعد المنع عن الطعام. يوم العيد تقول يعني سبحان الذي حرم الصوم اليوم، بالأمس كان الفطر حرام. أي نعم، وهذا من عود الله على عباده بعوائد الإحسان. منها الفطر بعد المنع عن الطعام، وصدقة الفطر طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ولأنها زكاة البدن فتخرج من طعام البدن. وإتمام الحج ولحوم الأضاحي، كل هذا من عوائد الله بفضله وغير ذلك. والاجتماع والتعارف، أعظم مؤتمر يعني شرعي، ما هو دعا له شخص أو سياسة، أعظم مؤتمر هو الاجتماع في الحج ثم في عيد الفطر. قال سمي به بالعيد لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، أو تفاؤلا، أي أو سمي اليوم المعروف عيدا تفاؤلا ليعود ثانية، ولهذا يقولون كل عام وأنتم بخير، يعني يعود عليكم إن شاء الله، يا أو قال عساكم من العائدين. أي نعم، ليعود ثانية كالقافلة والأقوال ليست متباينة، كالقافلة والأقوال ليست متباينة. والعيد لغة لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى، ويعتاد مجيئه وقصده. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يعتاد إليه. فالزائر الآفاقي يكفيه مرة واحدة. وكره الإمام مالك أن الرجل كلما دخل المسجد يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من اتخاذه عيدا ومخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. العيد لغة لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى، ويعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، من العود وهو الرجوع، والمعاودة والاعتياد اسم مصدر من عاد يعود ثم صار علما على اليوم المخصوص، لعوده في السنة مرتين، يعود العيد في السنة مرتين. الجاهلية كان لهم مجنة وذي المجاز ومجنة وعكاظ، أماكن يجتمعون فيها أي نعم ويعرضون فيها قصائدهم، وأبدلهم الله عز وجل بعيد الفطر وعيد الأضحى. جمع العيد، العيد مفرد وجمعه أعياد بالياء المثنات من تحت، وأصله الواو يعني أعواد، وإنما عدل عنه للزومها في الواحد أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب. فإذا قلت أعياد أصبح في فرق بين أعواد الخشب، هل تقول أعواد؟ قد يسبق الذهن لأنها أعواد الخشب. قال: وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية. هذا الصحيح، فرض كفاية. إيش الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض العين يلزم كل فرض بعينه، أما فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال: هذا المشهور أنه فرض كفاية لحديث الأعرابي المتفق على صحته وعنه يعني عن الإمام أحمد أنها فرض عين للآية، للآية: فصل لربك وانحر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا في صلاة العيد. أي نعم. وعنه فرض عين للآية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، أمر بها حتى النساء، وهو مذهب أبي حنيفة أنها فرض عين، مذهب أبي حنيفة أنها فرض عين، واختيار الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أنها فرض عين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها مالك ابن الحويرث وصاحبه، وعنه رواية ثالثة أنها سنة. يعني ثلاث روايات: فرض كفاية، فرض عين، سنة، لكن المشهور أنها فرض كفاية وفاقا، لأن مالك يراها سنة والشافعي يراها سنة وأبو حنيفة يراها فرض عين، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها فرض عين، وهم أسعد بالأدلة. على كل حال الأدلة ليست يعني نعم، وجماهير العلماء ربما يستشكلها بعض العلماء لأنها ليست نص في صلاة العيد: فصل لربك وانحر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم، يعني فيه احتمال، ولهذا مالك والشافعي يقولون سنة، وجماهير العلماء من السلف والخلف أيضا يقولون سنة. وللمرأة حضورها. قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا بأس بحضور النساء غير متطيبات ولا متبرجات بزينة، غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة، يعني ما يلبسن ثياب زينة أو شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفيلات ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى. يصير قريب من المصلى بحيث يسمعنا الخطبة والذكر فقط، بعكس الذي يحصل من بعض النساء والبنات وكذا، الواحدة تخرج يعني بثياب العرس، يعني ثوب الفرح أو ثوب العرس تخرج به، وهذا خلاف السنة. على النساء أن يخرجن تفلات يعني غير متزينات، ويعتزلن الرجال ولا متطيبات، ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعنا. انتهى. وقيل بوجوبها على النساء، أيضا هذا قول رابع أنها واجبة على النساء. قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض فيكن خلف النساء، البكر التي كانت في الخدر والحيض يكن خلف النساء، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم من الله تعالى وطهرته. وكذا الصبيان أيضا يخرجون لخبر ابن عباس إظهارا لشعائر الإسلام، صلاة العيد من شعائر الإسلام، لقوله تعالى أي صلاة العيدين فرض كفاية، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، يعني صلاة العيد قاله عكرمة وعطاء وغيرهم، قال المجد والشارح وهو المشهور عن المفسرين والأمر يقتضي الوجوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وبعده يداومون عليها، وثبت بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم وبالاستقراء، وأجمع المسلمون عليها خلفا عن سلف، واشتهر في السير أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر، أول صلاة عيد هو عيد الفطر عليه الصلاة والسلام، لأنها فرضت يعني سنة اثنين، سنة ما فرض صيام رمضان أو شرعت على صح في السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. ولأنها يعني صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد، إذا تركها أهل بلد ما حكمهم؟ يعني أهل بلد تركوها بالكلية، قاتلهم الإمام، الإمام يقاتلهم كالأذان، لو تركه أهل بلد قاتلهم الإمام فيقاتلون على تركها لبلد المسلمين، وفيه قدرة يعني إذا لم يكن هناك قدرة أي نعم، فالأمر منوط بالقدرة العلمية والقدرة العملية، وذلك مع استكمال شروطها فيهم. وقال عثمان من الأصحاب عثمان بن قايد يعني من الحنابلة، ما وقال عثمان أي نعم من الأصحاب من عبر هنا وفي باب الأذان بالاتفاق، وبعضهم بالترك، والظاهر أنه من قبيل الاحتياء أو الاحتباك، وهو أن يحذف من الجملتين ما يدل على الأخرى، فالتقدير إذا حصل اتفاق وترك قاتلهم الإمام يعني أهل البلد، ويقدر الإمام عنده قدرة علمية وعملية نعم يقاتلهم إذا تركوها أي نعم اتفقوا على تركها. أما الاتفاق وحده فهو عزم على الترك لا ترك حقيقة، وكذا الترك بلا اتفاق يكون جهلا أو كسلا أو تهاونا، فلا يقاتلون عليه ابتداء، لازم يعني تقام الحجة، بل يؤمرون أولا، فإن امتثلوا وإلا قوتلوا لاجتماع الأمرين، إذن أعني الترك والاتفاق انتهى. وكره أن ينصرف من حضر مصلى العيد ويتركها، من حضر مصلى العيد ترك أنه ينصرف ويترك صلاة العيد كتفويتها من غير عذر، ويحرم على القول بوجوبها عينا وإن لم يتم العدد إلا به، إما تم العدد يعني منهم من قال 40 ومنهم من قال 12، إما تم العدد إلا به وجب أن يحضر. قال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لماذا؟ قال لأنها من أعلام الدين الظاهرة، من الأعلام الظاهرة، وفي تركها دليل على التهاون بالدين. وأول وقتها، أول وقت صلاة العيد متى؟ قال كصلاة الضحى، أول وقتها كصلاة الضحى، أي أول وقت صلاة العيدين كأول وقت صلاة الضحى. وتقدم أن أول وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح في نظر المشاهد، يعني ترتفع الشمس طول رمح. وبدليل الإجماع على أن فعلها ذلك الوقت أفضل، ولأنه قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، يعني من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلى ارتفاعها هذا كل وقت نهي، إذا ارتفعت قيد رمح زال وقت النهي، كما لم يكن قبل طلوعها. لو كان لها وقت قبل ذلك، ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوعها تحكما بغير نص، والاختلاف في الكراهة، وإلا فهي صحيحة على كل من المذهبين. وأول وقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء ومن بعده من الأمة لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع، وقال بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت ولم يكن يفعل إلا الأفضل، انتهى. واستمر عمل المسلمين عليه، ولأبي داود وابن ماجه بسند صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن بسر قال ذلك حين التسبيح، أي حين يصلي صلاة الضحى. صلاة الضحى تسمى سبحة. وللطبراني وذلك حين يسبح الضحى. وأحسن ما ورد في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب، أورده الحافظ يعني بن حجر وغيره، كان يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، يعني طلعت وصلت قيد رمحين، والإضحى على قيد رمح. ليش عجل الإضحى قبل الفطر، قبل عيد الفطر؟ أي عجل عيد الإضحى للنحر، يعني يسن أن يأكل من أضحيته، أما عيد الفطر فيسن أن يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة، رطبات وتر 7 5 3، المهم يعني الأولى تكون وترة. وآخره يعني آخر وقت صلاة العيد الزوال، زوال الشمس يعني لا قريب الظهر، أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس، وهو ميلها عن كبد السماء، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء تقف قليلا، ما في ظل لا شرق ولا غرب، ثم تزول وينطرح الظل من جهة الشرق، أي زوال الشمس وهو ميلها عن كبد السماء، وهو آخر وقت صلاة الضحى، وهو آخر أيضا وقت صلاة العيد. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، يصلونها من الغد قضاء مطلقا. وكذا لو مضى أيام ولم يعلموا بالعيد أو لم يصلوها لفتنة، في حرب، في فتنة منعتهم من صلاتها أو نحوها، لأنها صلاة تقضى بعد فوتها بيوم، فكذا بأيام ولو أمكن في يومها. وأما من فاتته مع الإمام فيصليها متى شاء، لأنها نافلة ليس فيها إجماع، من فاتته مع الإمام تصبح في حقه نافلة، أما مع الإمام فكما تقدم قيل فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل سنة. لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار. عمير أبو عمير قيل اسمه عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، معدود في صغار التابعين، ابن أنس بن مالك ابن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معدود في صغار التابعين، ثقة عمر بعد أبيه زمانا طويلا. وعمومة جمع عم، كالبعولة جمع بعد، ولفظ أبي داود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. قالوا غم علينا هلال شوال، يعني هلال شوال غم عليهم، فأصبحنا صياما، لأنه كملون رمضان 30، إذا غم الهلال الليلة ما رؤي ينبغي أن يكمل رمضان 30. قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار، وفي بعض طرق من رواية الطحاوي أنهم شهدوا بعد الزوال، والركب جمع راكب، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا قد أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، يعني حرام الصيام صح يوم عيد، وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه، الدارقطني قال حسن، وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والنووي كلهم صححوه، والحافظ بن حجر وغيرهم، ورواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. والشاهد أن وقتها ينتهي إلى الزوال، يعني لو كان وقتها باقي ما قال صلوا من الغد هنا، إذ لو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها إلى الغد. وخالف مالك رحمه الله، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بالاتباع. قال الخطابي حديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب وكالفرائض انتهى. ولأن العيد شرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. وقال تعالى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يعني العيد. قال وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا، قريبة عرفا يعني قريبة من البنيان قربا معروفا. قال النووي والعمل على هذا في معظم الأمصار، وحكاه الوزير اتفاقا إلا ما روي عن الشافعية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى، صلى خارج حرم أظن دخل في التوسعة الله أعلم، نعم، وهو المصلى المشهور الذي على باب المدينة الشرقي، وكان يفعلهما فيه دائما. ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين وغير ذلك، ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره، بخلاف الجمعة، وإن أقام لضعفة الناس وذوي العجز منهم من يصلي العيد في المسجد جاز، يعني في مثل أوقاتنا الحاضرة هذه يشق أن يصلى في صحراء فيصلى في المسجد الجامع العيد. وكذلك الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون العيد في الصحراء القريبة، نعم، وعمل المسلمين عليه خلفا عن سلف، وفعله في المسجد، فعل صلاة العيد في المسجد من غير عذر بدعة مخالفة للشرع، والمراد سوى مكة والقدس بالاتفاق، أما مكة والقدس ففي المسجد. نعم بالاتفاق. وكذلك الآن المسجد النبوي لصعوبة، يعني لا يوجد صحراء قريبة. قال ويسن تقديم صلاة الإضحى وعكسه الفطر فيؤخرها، أي يسن تأخير صلاة عيد الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره. قال الشارح لا أعلم فيه خلافا، والإضحى من الإضحات وهو لغة الأضحية، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الإضحى وأخر الفطر وذكر الناس، فدل على مشروعية تعجيل الإضحى وتأخير الفطر ليتسع وقت التضحية بتقديم صلاة الإضحى من حين خروج وقت النهي، والاستحباب الإمساك يعني في الإضحى يمسك حتى يفرغ من الصلاة، فإنه ربما كان التعجيل مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك، بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبح، وتخرج صدقة الفطر قبلها، وبالتأخير يتسع وقت الإخراج، وقت إخراج زكاة الفطر، فلا يشق على مخرجيها حينئذ، ويأتي الحث على عظة الناس وأمرهم بتقوى الله وحثهم على طاعته، والمرسل ضد المتصل، يعني المرسل في السند ضد المتصل في السند، بأن يرويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل أن يرويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فناظم البيقولية حين يقول ومرسل ما منه الصحابي سقط غير مسلم، لأن لو علمنا أن الصحابي هو الساقط لا يضر جهالة الصحابي، لكن قد يكون الساقط من السند غير صحابي، يعني محل الجرح والتعديل، ولهذا عد المرسل مرسل التابعي من الضعيف، لكن في في العبادات قد يكون له شواهد وتعضده. نعم. ويسن أكله قبلها، يعني قبل الخروج إلى صلاة الفطر يسن أكله، سنة أن يأكل ثمرات، لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. أي نعم. ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر. قال الموفق وغيره لا أعلم فيه خلافا، امتثالا لأمره تعالى بالإفطار بعد امتثال أمره بالصيام، وأن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة، وقيل لما وقع من وجوب الفطر عقب وجوب الصوم، والأكل فيه آكد من الإمساك في الإضحى. قال لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد، ورواه الترمذي والحاكم بنحوه، وعن جابر بن سمرة نحوه، رواه البزار، وفي الصحيح عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أي إن كانت، أي إن كانت تمرات، وليأتي بالمأمور به حسا، يعني إذا ما كان في تمر لو يفطر بأي شيء وإن وجد شرعا. قال الشيخ لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر، وذكر أن مقصود الصوم التقوى وهو من معنى التزكي، وفرض بعده صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فالصدقة وطعمة للمساكين، فالصدقة من تمام طهرة الصوم، وكلاهما تزكي، فتقدم صدقة الفطر أو الفطرة على صلاة العيد. قال يأكل، والأفضل أن يأكل تمرات وترا، لما في رواية للبخاري من حديث أنس ويأكلهن وترا، 3-5-7. والتوسعة على الأهل والصدقة، يعني يسن التوسعة على الأهل في يومي العيدين للعموم، ولأنه يوم سرور، وتسن الصدقة فيهما ليغني الفقراء عن السؤال. وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى، في الإضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته، لما تقدم، أي من قول بريدة: ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. قال الشارح: لا أعلم فيه خلافا. فالحكمة في تأخير الأكل فيه ليأكل من أضحيته التي شرعها الله له ويشكره عليها، وإن لم يضحي خير بين أكله قبل الصلاة وبعدها، لما رواه الدارقطني عن بريدة: وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته، وإن لم يكن له ذبح لم يبالي أن يأكل. يمكن يكون فقير ما عنده أضحية، نعم. والأولى أن يأكل من كبدها، من كبد أضحيته، لأنه أسرع تناولا وهضما. والكبد معروفة، لحمة معروفة سوداء، هي مجموعة الدم، وحل لنا دمان وميتتا كما في الحديث، الدمان الكبد والطحال، لأنها عبارة عن دم، الطحال والكبد، وميتتان هما الجراد والحوت، الجراد والسمك، يعني صيد البحر ميتة فيه حلب، ولو ما ذكيت ما تذكى، سمك يذكى ما يذكى، أي نعم. وحل لنا أي نعم ميتتان ودما، فأما الميتتان فالجراد والحوت، يعني صيد البحر، والجراد أيضا ما يذكى، ودمان الدمان الكبد والطحال. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، يعني العذر مثل المطر أو غيره أو الزحام أو ما يوجد صحراء في الوقت الحاضر من مطر، يعني يمنع الخروج، وإلا فلا، لقول أبي هريرة: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم، إلا بمكة المشرفة فلا تكره صلاة العيد في المسجد الحرام، بل تسن فيه لفضيلة البقعة وشرفها بمائة ألف صلاة، نعم، ولمعاينة الكعبة المشرفة، وذلك من أكبر شعائر الدين، وكذا بيت المقدس لشرفه ولسعتها ولسعتهما، ولم يزل المسلمون يصلونها بهما خلفا عن سلف بلا نزاع. يعني تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، لأنه يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم المشتهر عنه في غير ما حديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها في الصحراء، لكن كانت قريبة يعني. نعم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه، حيث استخلف أبا مسعود البدري، رواه أبو سعيد وغيره. ويكره تعددها، تعدد صلاة العيد يعني بلا حاجة مكروه إجماعا، لكن إذا كانت هناك حاجة اتسعت المدينة ويشق على الناس الاجتماع فلا بأس في تعددها، أو الموضع ضيق نعم فتتعدد ونحوه. ويخطب لهم إن شاء، وهو المستحب لتكميل حصول مقصودهم، وإن تركوا فلا بأس، يعني تركوا الخطبة فلا بأس. ويخطب لهم إن شاء، وهو المستحب، الخطبة مستحبة، وهذا إذا صلى المسلم صلاة العيد، إن جلس فهو على خير، وإن مشى نعم لا بأس. ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، أي بعد صلاة من سبق منهما، يعني الضعف هؤلاء الذين تخلفوا في المسجد لهم أن يفعلوها قبل الإمام الذي خرج بالمسلمين في الصحراء، قبله وبعده لهم فعلها وبعده، لأنه من أهل الوجوب. وقال ابن تميم وغيره: والأولى ألا يصلوا قبل الإمام، وأيهما سبق سقط به الفرض إذا قلنا فرض كفاية، وجازت التضحية، جازت الأضحية أي بعد صلاة من سبق منهما، لأنها صلاة صحيحة. ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام فيكثر ثوابه، فإنه يسن دنوه منه كالجمعة وسائر الصلوات، وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، لما تقدم في فضل انتظار الصلاة، وأنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وما دام أنه لم يتكلم في أمور الدنيا ولم يحدث فهو في صلاة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه. وهو إذا جاء الجوال صار يتكلم في الجوال، خلاص تكلم. أي نعم، ربما أحدهم أيضا يدبر أمور الدنيا والبيع والشراء بالجوال وهو في المسجد، لكن هنا يعني يكون أخل بانتظار الصلاة، والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ينتظر الصلاة ما لم يتكلم أو يحدث، يعني تكلم بكلام غير القراءة وغير الذكر وغير الشيء المشروع. وقال يسن تبكير مأموم إليها ماشيا، أي يسن أن يكون سعيه إلى العيد ماشيا إذا أمكن، إذا صار معهم مكان بعيد، وفاقا لمالك والشافعي لتكتب خطاه، لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والحديث مداره على مين؟ على الحارث الأعور، وهو متفق على ضعفه، ولكن يشهد له ما تقدم من النصوص، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وإن ركب لعذر فلا بأس، كالبعد مثلا أو المشقة. والمراد لا بسبب منصب ورياسة، يعني يركب لأنه صاحب منصب أو رئيس، فاتته السنة، فاتته السنة، إنما يركب لعذر. أي نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل منصبه أفضل المناصب، وهو أفضل من الملك الرسول، بل هو عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يمشي إليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في العيد، وهو أفضل الخلق وأكملهم وأرفعهم منصبا. أين فلا ولا بأس بالركوب في ولا بأس في بالركوب في العودة مطلق، العودة من صلاة العيد لا بأس بالركوب سواء كان لحاجة أو لغير حاجة مطلقة عند الأكثر. وفي صحيح مسلم في الرجل الذي كان منزله بعيدا من المسجد وكان يمشي إليه وقال: يا رسول الله، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، فقال: قد جمع الله لك ذلك كله. أي نعم، يعني وإن ركبت فقد جمع الله لك ذلك كله. وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثغرا، إن كان البلد ثغر على على الحدود بينه وبين العدو، ما هي بالحدود بينه وبين الأصدقاء، يعني على حدود على ثغر العدو، أي نعم، استحب الركوب لأنه يظهر القوة ويظهر السلاح والتكبير إذا كان على الثغر، فلا بد أن يظهر عزة المسلمين، يركب، أي نعم، ويظهر السلاح ويظهر القوة إذا كان على ثغر. أو ما في معنى الثغر، نعم. ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة بلا خلاف، الإمام يتأخر إلى وقت الصلاة يعني سنة، وبداءته بالصلاة، إذا حضر يبدأ بالصلاة رأسا من غير نافلة ولا جلوس، من غير نافلة ولا جلوس، لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والإضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. وقال مالك: مضت السنة عندنا في وقت الإضحى والفطر أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة، يعني لا يصل إلى المصلى إلا وقد ارتفعت الشمس وحلت الصلاة. قال: ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، الإمام ينتظر ولا ينتظر، هو الأول بالبناء للمفعول ينتظر أي ينتظره المأمومون، والثاني بالبناء للفاعل ولا ينتظر أي لا ينتظر هو المأمومين، ويخرج على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه، متنظفا متطيبا قاطعا للرائحة الكريهة من بدنه وثوبه قياسا على الجمعة، ولأنه يوم الجمال ويوم الزينة أبدل الله المسلمين به وعوضهم من العيد الذي كانوا يتزينون فيه ويجتمعون كل سنة، لقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم، يلبس عمامة، وهذا لباس، كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم لها ذؤابة من خلفه والطرف الثاني تكون من تحت حنكه ويشبكها بعمامته، الآن ما نشوف عمائم محنكة ولا قليل العمامة التي لها ذؤابة، أي نعم. فعلى كل حال هو الهيئة هذه يعني اللباس عادة وليس عبادة، فمن لبس عقال وغترة لا ينكر عليه، من لبس عمامة لا ينكر عليه، ومن تحرى أن يلبس مثل عمامة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أجمل وأحسن، لكن هو اللباس كله عادة وليس عبادة، أي نعم. ويجتنى في اللباس ما يصف أو يشف، يصف العورة، يكون ضيق، إذا سجد وصف عورته وبرزت إليتيه إذا سجد، من ضيق الجنز أو البنطال. أي نعم، الله المستعان. أو يكون شفاف بحيث يشف، يعني رقيق شفاف يشف عما تحته من هذا لا يجوز لبسه. أو متشبه، الرجل متشبه بالنساء أو النساء متشبهات بالرجال. والمشكلة الآن يعني أن الرجل يسبل ثيابه، يمكن بعضها يسحب يمشي وثوبه يسحب، والمرأة تشمر ثيابها حتى ربما بدأ يعني نصف الساق أو نصف الفخذ أو أكثر من ذلك، الله المستعان. لكن ما بعد الكفر ذنب، لا يفعل هذا إلا في بلاد الإنعام، الله المستعان. كان رسول الله، لقول جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. أي نعم، بدل البرد المشلح أو نحوه. أي نعم، أو الجلابية، يعني جلابية الأزهريين. أي نعم، في العيدين والجمعة. رواه ابن عبد البر. وللشافعي كان عليه الصلاة والسلام يلبس بردا أحمر كل عيد. وعن جابر نعم قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين. الله المستعان، الله يخلف عليه. كل يوم له حلة الواحد منه، أو كل أسبوع له حلة. هو له حلة يعني لا يلبسها إلا في يوم العيدين، يمكن لها سنوات. اللهم صل وسلم عليه. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. رواه البيهقي بإسناد جيد. وفي الصحيحين في قصة الحلة وقول عمر ابتعها، يعني يقول يا رسول الله ابتعها اشتريها، فتجمل بها للعيد والوفد، وأقره صلى الله عليه وسلم على مشروعيته. وكالجمعة، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليها أجمل ثيابه، بل العيد أولى من وجوه عديدة، والإمام أولى بذلك لأنه منظور إليه من بين سائر الناس، ويسن الغسل له لأنه يوم يجتمع الناس فيه، فسن فيه كالجمعة. وفيه حديثان ضعيفان وآثار عن الصحابة جيدة. فقد ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل للعيد قبل خروجه. وروي عن علي وسلمة بن الأكوع وغيرهم، وحكى النووي وغيره الاتفاق على سنيته، على سنية الغسل قبل الخروج إلى العيد وقطع الروائح، يعني هذا في اجتماع للناس، فالملائكة تتأذى مما يتأذى به منه بنو آدم، وبنو آدم يتأذون من الروائح الكريهة. قال النووي، حكى النووي وغيره الاتفاق على سنيته، سنية الغسل للرجال والنساء والصبيان، لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها، بخلاف الاستسقاء والكسوف لعدم نقله، بل الاستسقاء والكسوف يخرج متبذلا متخشعا. فتركه يعني ترك اللباس، ترك الزينة، يا أخي اقفل جوالك الله يهديك، فتركه فيهما هو السنة، ترك التزين في الكسوف، لأنه الكسوف يعني علامة مخافة، وكذلك الاستسقاء علامة، يعني ينبغي أن يكون المستسقي متذللا. قال إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه كالخلوف، يعني أثر عبادة كالخلوف، خلوف فم الصائم، نص عليه وفاقا للشافعي. ولو كان الإمام لما روي عنه، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه. كذا أورده. وقد رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف بدون الاستثناء. وعنه ثياب جيدة كغيره, يعني المعتكف يلبس ثياب جيدة كغيره, وصرح به القاضي وغيره خاصة في العيد. وقال الشيخ يسن التزين للإمام الأعظم, يسن التزين للإمام الأعظم, يعني إمامنا الأعظم خادم الحرمين الشريفين, وإن خرج من المعتكف انتهى. وإن كان المعتكف خرج من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد والخروج منه إلى المصلى, يعني استحباب لصلاة العيد. ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان, يعني يكون مستوطن بوطن ببلد, وعدد الجمعة أي التي يسقط بها فرض الكفاية, والله أعلم, لأن المنفرد لا تصح منه بعد صلاة الإمام, المنفرد ما تصح منه بعد صلاة الإمام وبعد الوقت, لكن في الوقت يصلي ركعتين المنفرد إذا فاتت صلاة الإمام. وقال ابن نصر الله المراد شرط وجوب صلاة العيد لا شرط صحتها, يعني قد تصح لكن شرط وجوبها الاستيطان وتوفر عدد الجمعة. وقال في الفروع يشترط لوجوبها شروط الجمعة وفاقا, يعني وفاقا للأئمة الثلاثة إمام مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمه الله. وقال المجد ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعا, يعني بدون استيطان وبدون عدد كافي ليست سنة, فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأنها صلاة لها خطبة راتبة أشبهتها ويفعلها المسافر. صلاة العيد يفعلها المسافر, قال والعبد يفعلها المسافر, يعني إذا حضر من يصلون الجمعة يفعلها, والعبد والمرأة والمنفرد تبعا لأهل وجوبها, لكن إن فاتت قضيت تطوعا, إن فاتت صلاة العيد تقضى تطوعا جماعة أو فرادة. وعنه لا يشترط صححه جماعة لصحتها من المنفرد بعد بلا نزاع, ولأن أنسا كان إذا لم يشهد العيد مع الجمعة مع الإمام, أنس إذا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه فأمر عبد الله مولاه فصلى بهم ركعتين. وقال بعضهم إن صلوا بعد خطبة الإمام صلوا بغير خطبة لئلا يؤدي إلى تفريق الكلمة. قال فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي, وافق العيد في حجته ولم يصلي صلاة العيد, في حجة الوداع كانت يوم جمعة ما صلى صلاة العيد, اكتفى بصلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا, حتى صلاة الجمعة لم تكن صلاة جمعة بل هي صلاة ظهر في يوم عرفة. هذا قال. وقال الشيخ لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في السفر, واعتبر ابن عقيل الاستيطان شرطا رواية واحدة لا بد من الاستيطان, لكن مسافر يعني إذا حضر أهل بلد يصلون العيد يصلي معهم. قال لا إذن إمام, يعني لا يشترط إذن الإمام في إقامة صلاة العيد كالجمعة, الجمعة ما يشترط إذن الإمام. قال الحافظ وغيره وهو قول أكثر أهل العلم وحكي اتفاقا, بخلاف صلاة الاستسقاء لا بد من يعني أن الإمام يندب إليها. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، إذا غدا إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر، أي غير الطريق الذي ذهب فيه إلى المصلى، إماما كان أو مأموما. قال الحافظ وغيره: التعميم هو قول أكثر أهل العلم، يعني إمام أو مأموم، وأما الإمام فقول عامتهم. قال: لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. ورواه الترمذي وغيره بلفظ: إذا خرج من طريق رجع في غيره. ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، ورواه الحاكم عنه مرفوعا، ونحو لأبي داود عن ابن عمر، وغير ذلك مما هو مستفيض. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم شهادة الطرق أو سرورها بمروره، طرق تسر بمرور المصلي تشهد له، أو نيل بركتها، طرق تنال بركة المصلي، أو ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، أو ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وعزة أهله وقيام شعائره، أو للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ونحو ذلك، أو الصدق على فقرائها، تصدق على فقراء الطريق الأول فالطريق الثاني كذلك تصدق عليهم. قال ابن القيم: الأصح لذلك كله، يعني لهذا كله، الحكمة لهذا كله، شهادة الطريق سرورها، نعم، ليظهر شعائر الإسلام ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. وكذا الجمعة، طبعا يصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، تكون سبع، ست يزيد ست بعد تكبيرة الإحرام فتصبح سبعا زوائد، ستا زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا، تكبيرة الانتقال هي السادسة، يكبر بعدها خمسا، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة. سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، يعني حسب تكبيرة الإحرام معها، إسناده حسن. رواه ابن ماجه وصححه ابن المديني وغيره، وفي رواية: سبع في الأولى وخمس في الآخرة، يعني من غير تكبيرة الإحرام، والقراءة بعدهما كلتيهما، رواه أبو داود والدارقطني، وصححه البخاري وأحمد، وقال: أنا أذهب إلى هذا، وللترمذي وحسنه عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب، ولأبي داود عن عائشة نحوه. وقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. وقال شيخ الإسلام: صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك. وقال ابن عبد البر: روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة الحسان أنه كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا من ضعيف خلافه، ولا ضعيف خلافه، وهو أولى ما عمل به. وقال جابر: مضت به السنة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل بن حجر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، يعني إذا كان واقفا. الموضوع يعني قد يطول، اسمع هذا يقول يلا يمديك، أظنه إذا كان يعنيني فهو صحيح، أي نعم. وأيضا أنا يعني جهدت، سأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، نكتفي بهذا القدر وفيه كفاية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.